عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي الإسلام أفضل؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم رجل في شعب من هذه الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. وعنه رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب أبو سعيد لها، فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، فذكر الحديث. وعنه رضي الله عنهما قال: جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. وعنه رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مقنع في الحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ فقال: أسلم ثم قاتل. قال: فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا عمل قليلا وأجر كثيرا. سمعنا هذه الأحاديث المباركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على الجهاد في سبيل الله وبيان فضله وماذا يناله المجاهد في سبيل الله. الحديث الأول عن أبي سعيد، كان السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ والرواية الثانية: أي الناس أفضل؟ فالجواب في السؤال الأول: قال رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، وسأله عن أي الإسلام أفضل، يعني عن أي الأعمال في الإسلام تكون أفضل من غيرها، كما سبق لنا بعض الأحاديث التي ذكرت ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقد سبق لنا ذكر الجهاد في سبيل الله، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الجهاد في سبيل الله، قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لأن الجهاد قد يحدث حمية وعصبية ولأغراض أخرى، فهذا لا يسمى جهاد في سبيل الله، مثل بعض الطوائف المسلمة الذين يتقاتلون على الكراسي، كل من يريد الزعامة هو، فيقتل بعضهم بعضا، هذا لا يسمى جهاد. فالرسول عليه الصلاة والسلام حدد الجهاد بهذا المعنى: من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثم ذكر العمل الآخر الذي يعمله المسلم ويكون خيرا له، لأن السائل قال: يا رسول الله، ثم من؟ يعني بعد ذلك العمل والجهاد في سبيل الله، ما هو العمل الذي يلي هذا العمل في الخير؟ قال ثم رجل في شعب من هذه الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. ومعنى هذا أن الذي يكون في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره، هذا في الوقت الذي لا يستطيع هذا الرجل أن يؤدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يستطيع أن يعلم الناس، لا يستطيع أن يبلغهم بما يجب عليهم. فإذا كان في هذه الحالة فهذا الرجل يكون في هذا المكان يعبد الله عز وجل ثم يدع الناس من شره. وسبق لنا في الحديث حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأعمال فذكر منها أو يعين صانعا أو يصنع لأخرك، يعني الأعمال يعمل كذا ويعمل كذا، ومنها أن يعين صانعا أو يصنع لأخرج، يعني رجل لا يستطيع أن يعمل فيساعده. قال فإن لم أفعل، يعني ما فعلت للجهاد ولا فعلت المساعدة هذه ولا صنعت لأحد، قال تدع الناس من شرك فإنها صدقة عليك، يعني بدل ما تؤذي الناس فابتعد عنهم واتركهم، وعملك هذا الذي تبتعد به عن الناس ولا تؤذيهم صدق عليك. هنا يقول في هذا الحديث رجل في شعب من الشعاب يتقي الله عز وجل، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني يتقي الله أي يعمل بما أمر الله به عز وجل وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي يؤدي الواجبات ويجتنب المنهيات. وهذا معنى التقوى، التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، شيء يقيك من عذاب الله، مثل ما نقول هذا السقف يقينا من المطر، يقينا من البرد، وكذلك المظلة كما يقول انتقي الإنسان من الشمس حينما يخرج في الشمس. وقاية يعني شيء يدفع عنك هذا الشر. أخذ هذا المعنى للتقوى بمعنى أنك تعمل بطاعة الله عز وجل وتجتنب ما نهاك عنه، وهذا يكون وقاية لك بينك وبين سخط الله وعذابه. فهذا الذي يتقي الله معناه يقوم بالأوامر التي وجبت عليه وينتهي عن الأمور التي نهي عنها، ثم لا يؤذي الناس، لأنه يقول يتقي ربه ويدع الناس من شره. ما دام أنه لا يقدم للناس خيرا فعليه ألا يؤذيهم، وهذا من الأعمال الطيبة، بحيث أن المسلم يؤدي الواجب الذي عليه ولا يؤذي الآخرين، لأن كل شيء يصدر من الإنسان يحاسب عليه. الحديث الثاني هو نفس الحديث عن أبي سعيد الخدري، السؤال فيه قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. فهذا الذي يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله من أفضل الناس، لأنه باع نفسه لله عز وجل، باعها في سبيل الله، كذلك ماله اشترى به الآخرة، والجهاد يكون بالنفس وبالمال. بل إذا قرأنا في آيات كثيرة نجد على أن المال يقدم على النفس، الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. فمن كان عنده مال وأراد أن يعمل فيه خيرا فيجاهد به في سبيل الله، من المجاهدة به في سبيل الله أن يساعد من يحتاج إلى تلك المساعدة من الذين هم في حاجة إلى ذلك، أن يتبرع من ماله هذا في سبيل الله للمجاهدين، ما دام هو نفسه لا يستطيع أن يؤدي ذلك العمل بنفسه وعنده مال رزقه الله عز وجل، فعليه أن يشكر الله على هذا المال، ومن شكره للمال أن يخرج حقوق المال منه. الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر معناه أن كل شيء رزقك الله عز وجل منه سواء صحة أو علما أو مالا، الشكر أنك تؤدي جزء من هذا الشيء الذي أعطيت. كلمة الحمد لله شكر، لكن ما يكفي يكون عندك مال، ربنا أعطاك هذا المال ولا تعطي المحتاجين ولا تساعدهم ولا تخرج الواجب عليك وتقول أنا أشكر الله الحمد لله الله أغناني. الحمد هذا طيب، لكن من شكر المال أنك تؤدي حقه. من الحقوق الواجبة في المال الشيء المفروض، وهذا ينبغي للمسلم أن يؤديه. فالزكاة مثلا ركن من أركان الإسلام، عليه أن يؤدي هذه الزكاة طيبة بها نفسه. كذلك في المال حق سوى الزكاة من الصدقات التي يقدمها للمحتاجين، ومنها كما قلنا الجهاد بالمال. فالجهاد بالمال في أنواع متعددة، إما مساعدة المجاهدين المحتاجين لذلك، وإما بناء مدارس، وإما بناء مساجد، وإما بناء مستشفيات. فهذه كلها من الجهاد في سبيل الله، لأن الناس في حاجة إلى هذه المساعدة التي يقدمها صاحب المال. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الناس مؤمن، وهذا هو الأصل، لأن الأعمال لا تقبل من الإنسان إلا إذا كان مؤمنا. مؤمن بمعنى أنه آمن بالله عز وجل ربا ومعبودا، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه ليس كمثله شيء، كما سبق لنا الحديث عن أقسام التوحيد. ومؤمن بأن الله عز وجل يثيبه على تلك الأعمال التي يقدمها، لأنه إذا عمل وهو لا يؤمن بذلك فمعنى ذلك أنه يعمل رياء وسمعة، وهذا لا يستفيد منه. إذن مؤمن وهو الأصل الإيمان يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس بشره، وهو لفظ الحديث السابق. وهو هنا أكد على أنه لابد أن يكون مؤمنا، لأن من لم يكن مؤمن لا يقبل منه العمل. الحديث الآخر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا ولم يشرك به غيرا، يؤمن به بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في هذا الكون، وأنه لا يضر ولا ينفع إلا هو، وبالإسلام دينا، أي أن الإسلام نسخ جميع الأديان السابقة، فلا دين غير دين الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها من جميع الأديان. وليس هناك شيء يسمى وحدة الأديان بمعنى أننا نريد أن نوفق بين الأديان، ما يحتاج إلى توفيق بين الأديان، لأنها كلها منسوخة، الصحيح منسوخ والباطل باطل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رآه يقرأ صحيفة من التوراة، فقال في شك أنت يا عمر؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر هذا القول، أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني حينما رآه يقرأ صحيفة من التوراة، وهو الكتاب الذي أنزل على موسى، وهو كتاب أنزله الله عز وجل فيه الهدى والنور على موسى ليحكم به في بني إسرائيل وليعملوا به، ولكنهم حرفوه وبدلوه كما أخبر الله عز وجل عنهم، وجعلوه قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعض، ولكن ما بقي من التوراة صحيحا كما أنزله الله عز وجل ولم يحرف، فهذا منسوخ بالقرآن الكريم، لأن الإسلام جاء ونسخ جميع الأديان. والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين على وجه الأرض من حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة غير الدين الإسلامي. فاليهود والنصارى وغيرهم كلهم على باطل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذه عقيدة المسلمين، الإسلام هو الدين الوحيد الذي يجب على كل فرد من الناس أن يؤمن به. والله عز وجل بعث رسوله ليبلغ هذا الدين للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما فضل به على الأنبياء قبله ومن ذلك: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن، وقد بلغ الجن كما تقرؤون في كتاب الله عز وجل، وكما جاء في الحديث الصحيح أنهم جاءوا إليه وسألوه أسئلة وأنه بلغهم وقرأ عليهم سورة الرحمن، وقال كان ردهم أحسن من رد غيرهم من الناس. وممكن في مكة تعرفون مكان يسمون في مسجد هناك يسمونه مسجد الجن، يعني معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قابلهم هناك. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين جميعا، إلى الجن والإنس. هذا الحديث عن أبي سعيد، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. وعرفنا ما معنى الرضا بالإسلام دينا، يعني لا نبتغي دين غير دين الإسلام. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده. وهذا معنى ما قال لابن الخطاب: أفي شك أنت ابن الخطاب، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج حينما أسري به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء جميعا، هذا دليل على أنه هو النبي المبعوث إلى الناس جميعا. وهذا معنى قوله: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لأنه حينما بعث ليس لنبي من الأنبياء سواء لكتابه الموجود، وأن الله عز وجل لم يبعث نبيا بعده، وأخبر على أنه سيكون بعده أنبياء كذابون كلهم يدعون النبوة، ومنهم مسيلمة الكذاب وأسود العنزي كما هو معروف في كتب السيرة والتاريخ. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أي ليس لأحد أن يقبل من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعا ولا حكما، لا في العبادة ولا في العقيدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المبعوث إلى الناس جميعا، وهو الذي بلغ كتاب الله عز وجل الذي لم يفرط الله فيه من شيء، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والذي قال له الله عز وجل، قال لعباده: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كل شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي باطلة، ولا يجوز لأحد أن يتبع من يخالف الكتاب والسنة. يعني حتى من الطوائف المسلمين الذين يأتون بالبدع والخرافات ويحدثون شيئا في دين الله لم يكن موجودا، لم يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه الناس، هذا لا يقبل منه هذا الكلام، هذا العمل الذي يشرعه للناس. لأن الله عز وجل أكمل الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وأصحابه بلغوا ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون عملهم سنة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، ومن أحدث في دين الله ما ليس منه فهذا مردود عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدع كثيرة، وأصحابها يقدموها للناس باسم الدين. والمسلم يحب أن يتقرب إلى الله عز وجل حينما يسمع أن هناك عملا إذا قام به يؤجر عليه، ولكن عليه أن يتثبت من هذا العمل الذي يدعو إليه هذا الداعي، هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر به؟ هل قاله الخلفاء؟ هل ثبت عن أحد من الصحابة؟ إذا كان كذلك فهذا هو الذي يعمل به. لكن إذا لم يكن له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قاله أحد من الخلفاء الراشدين، فليس للإنسان أن يعمل بذلك العمل المبتدع في دين الله. ومن الأشياء المعروفة وهي قريبة قضية الإسراء والمعراج، يعني العيد في ليلة 27 ما في عيد الإسراء والمعراج، لأنه لو كان هناك عيد لبلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بليلة 27 ولا الخلفاء الراشدون احتفلوا بليلة 27، ما في أحد منهم. إذن من أين لنا نأتي بهذا الشيء الذي نحدث في دين الله عز وجل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ، وصحابته من أحرص الناس على إبلاغ سنته والعمل بها. ولهذا نسمع هنا أبو سعيد ماذا يقول لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، يعني من رضي بهذه الأشياء وعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة. فعجب أبو سعيد لها، يعني أبو سعيد تعجب لهذا. ومعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما يسمعون الشيء الذي فيه الخير وفيه الفضل يعجبون ويطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكرره عليهم، فقال: أعدها علي، يعني حتى يحفظها. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. إذن من اتصف بهذه الصفات وعمل بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالف في ذلك ولم يبتدع بدعة من عند نفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني عمله مردود عليه. فحينما نأتي ببدعة لم تكن موجودة في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا الخلفاء الراشدين لم يعمل بها أحد، فهذا مردود علينا. قال: فعجب أبو سعيد لها فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابه لمطلبه ذلك، فأعاد عليه هذا الكلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. ثم أعطاه شيء آخر، قال: ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، يعني يقول لأبي سعيد في أعمال أخرى أيضا هناك تجب له الجنة، لكن أيضا في أعمال أخرى ترفعه في الجنة درجات. هو الآن في الجنة ولكن الجنة درجات، كما أن النار دركات، النار دركات، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، النار دركات والجنة درجات. وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. يعني كرر هذا العمل، كرر الجهاد 3 مرات، وما ذلك إلا لأهميته. والإسلام لم ينتشر إلا بالجهاد في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل ليبلغ هذا الدين للعالمين جميعا، وبدأ في دعوته في مكة، ثم هاجر إلى المدينة ونزلت الشرائع كلها، ومنها فرض الجهاد الذي هو في هذا الحديث يذكر فضله، فضل الجهاد، بأن من قام به وأداه وهو يرسل بذلك وجه الله عز وجل فيرفعه الله هذه الدرجات العالية في الجنة. 100 درجة يعني ما بين كل درجة أخرى مثل ما بين السماء والأرض. ثم ذكر في الحديث الآخر عن البراء بن عازب قال: جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. وهذا هو الذي يدخل به المسلم في الإسلام، يعني الكافر قبل أن يدخل في الإسلام مطلوب منه أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فجاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. الشهادة لله بالوحدانية كما سبق الحديث مكررا عن ذلك هو أن الإنسان يتوجه بكل أعماله لله عز وجل، كما في حديث أبي سعيد: يرضى بالله ربا، يرضى به الرب بأنه هو الخالق الرازق المحي المميت النافع الضار، لا يضرك أحد غيره ولا ينفعك أحد غيره، وإنما الله عز وجل هو النافع الضار. ثم تتوجه بعبادتك كلها إليه، وهي معنى الشهادة لله بالوحدانية، لأنك إذا شهدت لله بالوحدانية وذبحت لغيره أو نذرت لغيره أو دعوت غيره أو استغثت بغيره أو طلبت من غيره ما لا يقدر عليه إلا الله، فأنت لم تشهد لله بالوحدانية. كيف تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم تعمل هذه الأعمال للآخرين؟ إذن أنت ما وحدت الله عز وجل التوحيد الخالص. إنما عليك حينما تشهد لله بالوحدانية لا تتوجه بأي عمل من أعمالك التي هي العبادة إلا إلى الله عز وجل، من دعاء وخوف ورجاء ونذر واستغاثة وغير ذلك. وإذا شهدت للرسول بأنه رسول الله فعليك أن تطيعه في جميع ما أمرك به، هو أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي. فمعنى الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة أن تطيعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. الله عز وجل نهاك في كتابه عن أشياء كثيرة، والمسلم إذا قرأ القرآن يجب عليه أن يتدبره وأن يعمل بما فيه، كما سبق لنا وصف الصحابة الذين يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته يعني يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويمتثلون لأوامره وينتهون عن جميع ما نهى عنه. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، فعليك أن تمتثل ما أمرك به وأن تجتنب جميع ما نهاك عنه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وقد تحدثنا في غير هذا الدرس عن الفرق بين الأوامر والنواهي، ورسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يأتي بكل ما أمر به، ولكنه قال في الشطر الآخر من الحديث: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله عز وجل يقول في الأوامر: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحينما تنهى لا تستطيع أو لا يمكن أن تدعي أن تقول أن هذا الشيء الذي نهيت عنه لا أستطيع أن أنتهي عنه، لكن إذا أمرت بأشياء فقد تأتي أمور لا تستطيع أن تؤديها. مثلا في الصلاة قال رسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع على جنب. يعني أمرت بالصلاة قائما، وهذا ركن من أركان الصلاة، لكن ما تستطيع القيام لك أن تصلي وأنت جالس، لك أن تصلي وأنت على جنب. أمرت بالحج ولكن لم تستطع إليه سبيلا، الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن لم تجد الزاد ولا الراحلة والطريق غير آمن. المهم أنك لم تتوفر عندك الشروط التي توجب عليك الحج، إذن لا حج عليك. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة. نأتي للجانب الآخر اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نهيت عن الكذب وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن جميع المسكرات، وأمرت أن تكف لسانك وأن لا تتكلم إلا بخير وأن تدع الناس من شرك كما سبق لنا في هذا الحديث. فأنت لا يمكن تدعي تقول أنا ما أستطيع أترك الخمر، يمكن أشرب مرة وأترك مرة، لا أستطيع أن أترك السرقة، أسرق مرة وأترك مرة، في استطاعتك أن تمنع نفسك. لا يمكن أن تدعي أنك لا تستطيع أن تملك لسانك وتمسكه عن الكذب والغيبة والنميمة، تقول أكذب مرة وأغتاب الناس مرة، لا، أنت تستطيع في هذه الأمور التي نهيت عنها أن تنتهي عنها مطلقا. فكل واحد بإمكانه أن يكف لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة، كل واحد يستطيع، وعن السب والشتم والشيء القبيح الذي يسجل له في سجل أعماله، كذلك شرب الخمر والزنا والسرقة، كل واحد يستطيع أن ينتهي عن هذه الأشياء. إذن الشريعة الإسلامية كلها أحكامها سهلة وميسرة، لم يكلف الناس إلا ما يطيقون. أمرت بالصوم كنت مريض فلا صوم عليك حتى تشفى، وهكذا في جميع الأوامر، جميع النواهي عليك أن تنتهي عن جميع ما نهاك الله عز وجل عنه. فالشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة امتثاله في جميع ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وهذا معنى قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال ثم تقدم ذلك الرجل بعد أن دخل في الإسلام فقاتل حتى قتل، يعني هذا الرجل لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يعمل شيء، كل الذي عمله جاء ودخل في الإسلام، ورسول قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب يعني يزيل ويبعد كل أمر حدث قبله. ولهذا حينما مد عمرو بن العاص يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، ومد رسول عليه الصلاة والسلام يده إليه، قبض عمرو بن العاص يده فقال الرسول لماذا؟ قال أردت أن أشترط، يعني أريد أبايع ولكن لي شرط. قال وماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه يعرف أنه كان كافر يرتكب كل المعاصي وأولها الشرك بالله عز وجل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ الإسلام يجب بمعنى يزيل، فكل ما يحدث من الإنسان قبل إسلامه في حال كفره حينما يسلم كل تلك الأعمال تذهب. هذا الرجل جاء وشهد للرسول لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم قاتل فقتل. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا، لأن الشهيد مبشر بالجنة، الشهيد من أهل الجنة، فيقول هذا الرجل عمل قليلا وأجر كثيرا، عمله الذي عمله هو الجهاد في سبيل الله ثم استشهد. وهذا معنى ما بوب له المؤلف أن الجهاد من الأعمال والعمل من الإيمان، وهذا مقصود المؤلف في إيراد هذه الأحاديث ليثبت على أن الأعمال من الإيمان. الحديث الآخر أو الرواية الأخرى عن البراء قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مقنع في الحديد، مقنع في الحديد يعني لابس لباس الحرب، ثم قال يا رسول الله أقاتل أو أسلم، يعني جاء ورسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في المعركة مع الكفار، فهذا جاء يريد يقاتل مع المسلمين، جاء بهذه الحالة أي مستعد للحرب مقنع بالحديد لابس الدرع ولابس السيف وكل ما هو من آلة الحرب مستعد به. فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم، أولا دعاه برسول الله، معناه أنه معترف بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أسلم، قال له أولا أدخل في الإسلام، لأنه لو قاتل كافرا وقتل لن يستفيد شيئا، ولكن عليه أن يدخل في الإسلام أولا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل، قال فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا يبين لنا فضل الجهاد في سبيل الله بعد الدخول في التوحيد، بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والشاهد مما سمعنا من هذه الأحاديث أنها كلها تدل على أعمال الخير، وينبغي للمسلم أن يحرص على أعمال الخير ما دام في هذه الدنيا، وأعمال الخير كثيرة، والمسلم مطلوب منه أن يؤدي ما يستطيع. فالجهاد في سبيل الله يجاهد بنفسه وماله، فإن استطاع أن يجاهد بنفسه كما جاهد هؤلاء فسينال ذلك الأجر العظيم، وإن لم يستطع فعليه أن يجاهد بماله، وعليه أن يعمل الذي يستطيعه. ممكن تجرى لنا التعريف على هذه الأبواب؟ قال المعلق: أحسن الله له المآب وضاعف له الأجر والثواب. الجهاد في سبيل الله من أعظم القربات إلى الله تعالى، وقد امتدح الله المجاهدين في سبيله وبين عظيم درجات من نال الشهادة في سبيله، فقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الشهادة في سبيل الله تكفر الخطايا والذنوب جميعا إلا الدين. وقد جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة أن الجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال أيضا. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الجهاد لا يعدله عمل، فقد جاء في حديث أبي هريرة والذي أخرجه البخاري في فضل الجهاد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للسائل الذي سأله عن عمل يعدل الجهاد أنه لا يجده، ثم قال له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد تدخل مسجدا تصلي ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك. كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم في الإمارة: باب ما أعده الله للمجاهدين. والذي أخرجه المصنف هنا أن الله يرفع العبد من المجاهدين 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وما ذاك إلا لأنه جاهد بنفسه في سبيل الله. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وعلى الجهاد في سبيل الله تعالى قامت دولة الإسلام، ولن يعود للإسلام مجده إلا بالجهاد في سبيله، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، وواقع الأمة الإسلامية اليوم يشهد بذلك. أما إيراد المصنف لهذه الأحاديث تحت هذه الترجمة فهو لبيان أن الأعمال ومنها الجهاد من الإيمان، وهي صريحة في ذلك، والله أعلم.